وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

ربنا ليقيم وضع فجعل إذا تم من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات ورزقهم فجعل أفئدة من الناس تهوي